إلهنا إنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون ويسأله السائلون أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العروض عليك ذل مقامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال أهل الندامة وبيض وجوهنا يوم الحسرة والندامة إلهنا زلت بنا الأقدام وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون وبرجائك عاكفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤمنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع راية الجهاد والدين ودمر أعداء الدين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وما قدموه للإسلام والمسلمين ومن تسهيلات لأبنائهم فاجعله في موازين حسناتهم وفي صحائف أعمالهم يا حي يا قيوم اللهم ارحم من بنى هذا المسجد وتكفل به اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وضعف الجنان وشخصت العينان وبردت القدمان، اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين، واجعلنا اللهم ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، إلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، لذنا ببابك فنسألك يا الله، فنسألك يا الله أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك، أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، إلهنا تفضلت علينا بإدراك شهر رمضان وحرمت غيرنا، وتفضلت علينا بإدراك العشر وحرمت غيرنا، وتفضلت علينا بإدراك آخر ليلة من رمضان وحرمت غيرنا، فنسألك يا الله أن تتقبل منا الصيام والقيام، نسألك يا الله القبول والغفران، برحمتك يا أرحم الراحمين.